بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، لا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في هذا السفر العظيم الموسوم بشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب حلاوة الإيمان وحب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب حلاوة الإيمان وحب الله سبحانه وتعالى ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال عز وجل: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. وقيل في قوله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: فهذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي لبيان ما ترجم إليه من باب حلاوة الإيمان وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فوصف الحب بأنه أشد لله سبحانه وتعالى، وهذا في الذين آمنوا إنما يكون لاستقرار الإيمان في قلوبهم وذوقهم لهذه الحلاوة التي تكون فيه، فهم لا يفاضلون بين محبة الله تبارك وتعالى ومحبة غيره، بل يجعلون محبة الله عز وجل هي أعلى أنواع المحاب. والذين آمنوا أشد حبا لله، في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال العلماء: ليس معنى هذا أنهم يعني أشد حبا لله من الأنداد، أنهم يحبون الأنداد لكن محبتهم إلى الله سبحانه وتعالى أشد. لا، ليس المعنى هذا، بل هم لا يحبون الأنداد أصلا. وهذا يقال فيه في أفعال التفضيل أشد أنه ليس على بابه، أنه ليس على بابه، لأن الأصل في أفعال التفضيل أن يتفق اثنان في صفة مع زيادة أحدهما فيه. فنقول مثلا: أنا أشد منك قوة. فالأسلوب هذا أو أثر التفضيل يقتضي أن كل واحد منا على قوة، لكن أحدنا أشد. أقول: أنا أشد منك قوة، فنحن جميعا على نتفق في في في في القوة، لكن من أشد؟ فإذا أفعل التفضيل الأصل فيها أنه دال على إيه؟ على أن اثنين يشتركان في صفة مع زيادة أحدهما فيه. أقول: أنا أشد كرما، أنا أشد شجاعة، فالثاني عنده شجاعة وعنده كرم، لكن هذا أشد. لكن قد يأتي أفعل التفضيل على غير باب، كما قال سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل. خير مستقرا ممن؟ من أهل النار. وأحسن مقيلا ممن؟ من أهل النار. هل يا ترى أهل النار في مستقر حسن وفي مقيل حسن لكن الذين آمنوا أحسنوا منهم؟ لا. فهنا يخرج باب أفعل التفضيل عن إيه؟ عن بابه، ولا يكون هنا فيه إثبات لوجود مثلا حسن المقيل للكفار، ولكن من الكفار كما تعلمون. فقوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ليس معناه أشد حبا لله من الأنداد، فهم يحبون الأنداد لكن الله أحب إليه. لا، هم لا يحبون الأنداد أصلا، لكن قيل في تفسيرها أقوال منها: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من محبة الكافرين لأنداده. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا سبحانه وتعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى من محبة هؤلاء لأندادهم. فالحاصل أن الذين آمنوا ليس في قلوبهم أصلا محبة للأنداد قط. وفي هذه الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى أنكر على هؤلاء الكفار تسويتهم لمحبة الله سبحانه وتعالى لمحبة الأنداد، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا في التسوية فقط لا يجوز، فمن حب الله وحب الند مثل حبه لله سبحانه وتعالى كان مشركا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فكيف بمن أحب الند أكثر من محبته لله؟ فكيف بمن لا يحب الله أصلا؟ فهذه مراحل من التدرج، مرحلة التسوية بين محبة الند ومحبة الله، وهذه شركة التي عابها الله سبحانه وتعالى وأنكر عليه. فكيف بمن يحب الند أكثر من حبه لله؟ فكيف بمن لا تقى محبة الله في قلبه أصلا؟ والناس في هذا على دركات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فجعل الإيمان زينة، الإيمان زينة في القلب وحلاوة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا والمسلمين بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقوله سبحانه وتعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، دل هذا على أن الإيمان له زينة في القلب وله حلاوة. وقال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الآية وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والأصل أن محبة الله تبارك وتعالى ينبغي أن تتقدم كل هذا. وهذه الآية التي ذكر الله عز وجل فيها هذه الأشياء الثمانية تقطع كل تقدم أو كل محبة تتقدم محبة الله تبارك وتعالى، لأننا نجد أن هذه الثمانية أشياء شملت كل محبة يمكن أن تقدم أو أن يتعلق بها قلب الإنسان. آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها، ما الذي يبقى؟ ما يبقى شيء. أب، ابن، زوجة، أخ، مال، عشيرة، تجارة، ما الذي يبقى؟ ما يبقى شيء أبدا، أبدا ما يبقى شيء، ما يبقى شيء على الإطلاق. إن كان هؤلاء أحب إلينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولهذا وجب على الإنسان أن تعمر محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه حتى لا يتقدم شيء من المحاب على ذلك مطلقا، فإن تقدم شيء من هذا فهو نوع شرك. لهذا قال العلماء إن المحبة تكون على أقسام: القسم الأول محبة مع الله، وهذه شرك، تشريك المحبة مع الله هذا شرك، محبة مع الله لا يجوز هذا. القسم الثاني محبة لله وفي الله، وهذه محبة جائزة. فالمحبة مع الله هذا شرك، ويسميه العلماء شرك المحبة. لا يجوز الإنسان أن يحب مع الله سبحانه وتعالى شيئا. يحب مع الله يعني أن يجعل غير الله كالله سبحانه وتعالى في المحبة، فهذا لا يجوز، بل ينبغي أن تتقدم محبة الله. أما أن تسوي بين محبة الله وغيره هذا شرك كما دلت عليه الآية. أما المحبة في الله ولله فهي محبة ناتجة عن محبة الله. ليه؟ لأنني أحب ما أمرني الله سبحانه وتعالى بالمحبة، فيبقى محبة لله وفي الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، هذه المحبة الجائزة. وكل شيء سوى الله إنما يحب لله، وعليه فإن محبتي له بأمر الله سبحانه وتعالى لي، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحب لذاته، هذه قاعدة، لا يحب لذاته سوى الله لكمال أوصافه وصفاته ولغناه عن خلقه. أما غير الله تبارك وتعالى فإنه يحب محبة تابعة لمحبة الله. ما يحب رسول ذاته، ذات رسول صلى الله عليه وسلم لحم ودم عظم كذا كأي ذات، فلم تفضل ذاته صلى الله عليه وسلم على ذات أحد من الناس، إنما جاء هذا الفضل نتيجة تفضيل الله تبارك وتعالى له، ونتيجة أمر الله عز وجل بمحبته، ونتيجة الرسالة التي وهبها له تبارك وتعالى. محبتك لأبيك محبة طبيعية، لكن هذه المحبة إن كانت على الإيمان ازدادت، وإن كانت على الكفر كانت طاعنة في ولائك. قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشرف. شوف محبة الأب محبة الابن مع كونها محبة فطرية، إلا أن هذه المحبة الفطرية إما أن تعلو وإما أن تجد مكانها الطبيعي الصحيح، وتكون المحبة حينئذ طاعة لله سبحانه وتعالى إذا كانت على دين. فإن خالفت الدين فلا يجوز إذن المولى. نعم أحسن إلى الوالدين إذا كان كافرين، لكن المحبة لا، لا يجوز المحبة، لكن الإحسان لا بأس به، الإحسان لا بأس به، لكن المحبة أبدا لا يجوز أن تكون لمن حاد الله ورسوله ولو كان أبا المحب الأب أو الابن أو كذا. قال سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقيل في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، وهذا تفسير جيد. قال: لا يمسه إلا المطهرون، لا يجد طعمه ونفعه يعني القرآن إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمل بحقه إلا الموقن، وهذا ملموس معروف. فما يجد حلاوة القرآن إلا من آمن به، ولا يفتح الله عز وجل على الإنسان فيما يتعلق بكتابه إلا لمن حسن قصده وحسن إقباله على الله تبارك وتعالى. ولهذا الناس يتفاوتون في هذا الفتح من الله سبحانه وتعالى لهم في القرآن على حسب إقبالهم عليه. فمن أقبل على القرآن يريد هدايته هداية القرآن أقبل الله عز وجل عليه بأنواع الفتوحات، والناس يتفاوتون في ذلك على قدر قصدهم وإقبالهم. ولا يحمل بحقه إلى الموقف. قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا إذا قلنا بأنه لا يمسه المطهرون بأن الضمير يعود على القرآن، وعليه أوجب من أوجب من أهل العلم وهم الجمهور، أوجب على الذي يمس القرآن أن يكون طاهرا، فلا يجوز أن يمسه غير الطاهر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم الذي يشبه المتواتر قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. ومن أهل العلم من قال بأن الضمير هنا يعود على اللوح المحفوظ، والمقصود إذن الملائكة، فلا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. وعليه فإنهم يقولون بأن المحدث يحتاج إلى دليل ليتجنب مس القرآن، فجدين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن المقصود بالطهارة هنا الطهارة من الحدث من الشرك، لأن المسلم يطلق عليه أنه طاهر إذا لم يكن مشركا. وقالوا بأن الطاهرة تصلح لي الطهارة من الشرك والطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، فيكون المعنى مشركا. وإذا كان المعنى مشركا فيبطل الاستدلال به في أي جزء من أجزائه إلا بدليل، هكذا قال. والذي يترجح وما ذهب إليه الجمهور وأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، والمقصود طاهر من الحدث. أما الطهارة من الشرك فهي غير وردة هنا، لا يمس القرآن إلا طاهر، المشرك أصلا لا يمس القرآن، إنما الخطاب للمسلم، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، المسلم لا يمس القرآن إلا إذا كان طاهر، فيخرج بذلك المشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب المشرك أصلا بهذا، ولا يخطب المشرك بهذا. والعلماء يقولون بأن النص إذا تعلق ب يعني قيد معين أو بوصف معين فإنه لا يجوز أن يعمم على وصف آخر ليس في النص أصلا، كمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما ينبغي أن يحمل على كفر الجحود، لأن كفر الجحود غير واقع، معروف أن كفر الجحود هذا معروف، في خلاف إذا ترك الصلاة وهو جاحد، في خلاف ما فيها خلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هنا على مجرد الترك، على مجرد الترك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قد كفر حكم، هذا الحكم معلق على نتيجة، على سبب وهو الترك، فالترك هذا هو الأصل، هو الواضح، هو الظاهر، تحمله على الجحود نقول وما الدليل؟ الجحود هذا لا خلاف فيه أصل. على كل فيكون الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر من الأحداث، سواء كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر. نعم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أنبأنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله المعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. وقوله من يكره أن يعود في الكفر، فالعود قد يكون بمعنى الرجوع إليه بعدما دخل في الإسلام، وقد يكون بمعنى المصير إليه ابتداء، ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصة شعيب صلى الله عليه وسلم أو لتعودن في ملتنا. قال قوم معناه لتصيرن إلى ملتنا، لأن شعيبا لم يكن قط على الكفر. وقيل الخطاب مع أصحاب شعيب الذين دخلوا في دينه واتبعوه بعدما كانوا كفار. نعم، فهذا الحديث دل على أن الإيمان حلاوة، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فدل هذا على أن الإيمان حلاوة. هذه الحلاوة هل هي حلاوة حسية أو حلاوة معنوية؟ الأصل أنها حلاوة معنوية، لكن قد تذاق، وقد يصل الإنسان إلى درجة التلذذ بها فعلا، بحيث أنه يشعر في بدنه بلذة قد تعوضه عن كل لذة. وهذا له نظائر يعني في السنة والسيرة كثيرا، مثل ما حصل لأنس بن نضر رضي الله عنه حينما كان في أحد وقال والله إني لا أشم رائحة الجبل خلف رائحة الجنة خلف هذا الجبل. هذا الذوق لهذه الرائحة قد يكون حسيا ولا يبعد، وهذا حينما يعلو الإيمان إيمان الإنسان فيصل إلى هذه الدرجة، أنه قد يصل إلى هذه الدرجة يشم رائحة الجنة. الجنة فين؟ في الجنة، الجنة في السماء وليست على ظهر الأرض أصلا حتى تشم، لكن هو يقول ذلك إما لأنه وصل من درجة اليقين ما قربت إليه الجنة حتى أنه لا يشم رائحتها، لأن رائحة الجنة قد تشم المسيرة كيت وكيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الإنسان قد وصل إلى درجة من اليقين يشم بها هذا شما حسيا إلى درجة اليقين. فالإيمان قد يذاق، قد يذاق حلاوته بهذا، وإلا فالأصل أن تكون الحلاوة هذه حلاوة معنوية، تسير في بدن الإنسان فتعوضه عما يتلذذ به من الطعام والشراب والنسوة والأولاد وغير ذلك والحرية. شيخ الإسلام رحمه الله حين يقول: ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيث رحب. هذه لذة، طعم إيمان يجد في القلب. إن قتلي شهاد، وهذا القتل يفوت عليه نفسه، لكنه ما لو يتلذذ بالقتل، لو قتل في سبيل هذا ما لو يتلذذ بالقتل، حتى إن هذه اللذة لتفوق لذة المقابل مع الأهل والأقارب. إن قتلي شهاد، وإن نفي سياح، وهذا نفي سجن وإبعاد عن الوطن والأهل والأقارب، لكنه يجد هذه اللذة في قلبه الإيمانية التي تعوضه عن اللذة الحسية التي يجدها الإنسان في مخالطة الأقارب ومن يحبهم. وإن سجني خلوة، السجن حين يبتعد الإنسان عن الناس أصعب شيء، حين تحبس الحرية. لو كان هذا السجن 100 متر في 100 متر، 100 كيلو في 100 كيلو، وعلى هذه 100 بوابة لا تخرج منها، لشعرت بالحرمة. 100 كيلو، لو سجن 100 كيلو في 100 كيلو وفيها ملذ وطاب، لا تشعر بحرمة. كون يغلق عليك باب، هذا يشعرك بالحرمة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وإن سجني خلوة أخلو فيها بربي، وأبتعد عن الخلق، فلا يشغلونني عن الله تبارك وتعالى، فأقوم فأستأنس لذة بلذة المناجاة به سبحانه وتعالى. فماذا عسى أن يصنع أعدائي به؟ 3 أشياء لا يفعل أعداؤه به إلا واحدة منهم: إما القتل وحينئذ يكون شهاد، وإما النفي وحينئذ يكون سياح، وإما السجن وحينئذ يكون خلوة. فهذه لذة يجدها الإنسان، لذة حسية تعوضه. ليه؟ لأنها تفقد لذة حسية موجودة. فلا شك أن الإنسان يأنس بأهله وأقربه وكذا، هذه لذة حسية. حين الإنسان في حريته وكذا، هذه لذة حسية، واخد بالك؟ فهذا شيخ الإسلام يجد من لذة محبة الله سبحانه وتعالى وإخلاصه لله تبارك وتعالى حال وقوع هذه الأشياء به، لو وقعت يجد لذة حسية تعوضه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال، فقال: يا رسول الله، ما لك التواصل؟ طب انت تواصل واحنا مثلك تمام، نريد ان نفعل مثل ما تفعل، ليه تحرمنا من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لست كهيئتكم، انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. طيب، هل البيت هذا بيت حسي؟ لا، مش بيت حسي. هل الطعام هذا طعام حسي؟ لا، مش طعام حسي، لكنه يقوم مقام الطعام الحسي. من أنس النبي صلى الله عليه وسلم بربه ومن استحضاره لهذه اللذة، صارت هذه اللذة تعوضه تعويض لذة الطعام والشراب الحسي. وهذا يجد الإنسان في حياته. أنت الآن لو فرحت بخبر مثلا، أنت الآن جوعان جدا، ثم جاءك خبر صار، خرجت تبشر به أصحابك وقد تبقى يومين بلا طعام، يحصل لك من لذة العوض ومن لذة القرب من هذا الأنس بهذا ما يعوضك عن الطعام والشراب الحسي. نعم. قال الشيخ الحسين المسعود رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن محمد ابن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. وقتادة هو قتادة بن دعامة ابن دعامة السدوسي الأعمى أبو الخطاب، بصري، مات 710 بواسط، وولد 60. قال أحمد بن حنبل: مولد قتادة والأعمش واحد. قال بكر بن عبد الله المزني: من أراد أن ينظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادة. نعم. وقتادة روايته عن أنس فيها قتادة مدلس، وإذا عانى عن المدلس كان حديثه مردودا إلا أن يثبت التصريح بالتحديث عن قتادة عن أنس، فقتادة مدلس هنا حدث عن أنس، لكن حدث عن أنس هنا والحديث في الصحيحين بما ثبت تصريحه بالسماع منه، وحينئذ ارتفع الإشكال في تحديث المدلس في عنعنة المدلس. فإذا عنعن المدلس فنتوقف في خبره، فإن ورد طريق نصرح فيه بالسماع فقبلناه، وإلا فلا. وكل ما في الصحيحين من تحديث قتادة من عنعنة قتادة عن أنس كلها ثابتة بالاتصال بالتحديث، يعني صرح فيه قتادة بالتحديث عن أنس رضي الله عنه، مع كوني من أحفظ أهل زمانه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل ورد في حديث عبد الله بن هشام عند البخاري حينما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ بيده يوما ما، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن تتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه على كل محبة، حتى محبة النفس، الوالد والولد والناس أجمعين، كل هذا يكون بعد النفس، والنفس كذلك. ومن أراد أن يختبر ذلك، لأن هذا قد يبدو شرطا صعبا، يعني كيف الإنسان أحيانا مثلا قد يقبل على المعصية ويفعل المعصية مع علمه بأنها مخالفة بما يعني للإسلام، وبالتالي هذا يتناقض مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد علق الإيمان هنا على تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس ومحبة الولد والوالد والناس أجمعين. قال العلماء أولا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هذا النفي يتوجه إلى أمرين، يحتمل توجهه إلى نفي الإيمان أصلا، وهذا حين يكون تقدم محبة النفس أو الولد أو الولد أو كذا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم بترك الإسلام والبقاء على الكفر، ففلان لا يسلم وفلان يرتد بعد إسلام، وسبب ردته تقديم محبة نفسه أو محبة والده أو محبة ولده أو محبة الناس على الإسلام، فحينئذ يكون النفي هنا نفيا لأصل الإيمان. وأما إذا كان مع بقاء الإسلام لكن يحصل بعض المعاصي أو كذا التي مؤداها تقديم النفس والهوى على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو محبة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الإسلام في قلبه، لكن الإنسان قد يقع بسبب الهوى والجهل في بعض المعاصي، يكون نفسه متوجها إلى نفي كمال الإيمان، فيكون المعنى لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانه، لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده من والده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث البخاري حديث عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال العلماء وما الضابط للإنسان إذا أراد أن يعرف مثلا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه متقدمة على محبة نفسه وولده ووالده والناس أجمعين أو العكس؟ من الضوابط الحسنة التي ذكر بعض العلماء أنهم قال لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن موجود ثم تقدم إليه أحد ليقتله، إما أن يقتلك أو أن يقتل الرسول، من تحب أن يقتل؟ هذا ضابط. ضابط آخر أن تسب أنت أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد قد يسب، طيب إذا سب الرسول أمانة هل يكون غيرته على الرسول صلى الله عليه وسلم أشد أو غيرته على نفسه؟ هذه محكات موجودة. فإن كان غيرته على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فلا شك أن محبته أكثر، حتى ولو كان مع المعاصي. لبعض الناس قد يعصي ويعصي لكن ما يقبل شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نجد في واقع المسلمين والله الحمد، مثلا لما ظهر بعض من يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وجدنا المسلمين ينفرون، حتى العصاة فإنهم صاروا يعبرون عن يعني غيرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى العصاة. وهذا يدل على وجود هذا الأصل في قلوبهم، ولو أنه إيه حصلت معاصي، لكن المعاصي لا شك أنها تنقص هذا القدر، وإنما يكمل هذا في قلب الإنسان حين يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، مثل ما حصل لزيد بن ثابت لما صلبه القوم ثم أتوا إليه وقالوا أتحب أن تكون في أهلك معافى ومحمد مكانك؟ قال والله ولا شوكة يشاك بها، يعني ولو كان حتى شوكة مش صلب، ولو الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب ذلك. نعم. يقول الشيخ أنبأنا الشيخ الحسين بن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن سليمان بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب، فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر. هذا حديث صحيح، وعبد الله بن هشام هو جد زهرة ابن معبد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قال أبو سليمان الخطابي لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه، فمعناه لا تصدق في حتى تفدي في طاعة نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. هذا كلام طيب. والناس يتفاوتون في هذه المنزلة، الناس يتفاوتون في هذه المنزلة من تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، يتفاوتون في هذا. وعلى قدر ما تعظم هذه أو على قدر ما يكون إقبال الإنسان على الدين، على قدر ما تعظم هذه المحبة في القلب. لهذا عمر رضي الله عنه قال والله إنك لأحب إلي من نفسي. هل ترجم عمر هذا المعنى في حياته ترجمة عملية؟ هو قال هذا الكلام، وكل يقول هذا، كل يقول الله رسول الله أحب إلي من نفسي، لكن ارمي السجار والله شوية بس أنا مش قادر وكذا بس يعني. طيب لا تعكس البنات والله الله يتوب علي، فلا يستطيع أن يقدم شيئا على هواه قط، إنما مع كل اختبار يفشل، مع كل اختبار يفشل، مع كل اختبار يفشل. معناك لو سألت الجميع هل تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك يقول نعم. وهذا ولا شك له أصل حتى عند العصاة، لكن يكمل هذا ويقل الكمال وتفاوت الناس في هذه المنزلة. جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما كان يوم فتح مكة ونزل المسلمون قبل مكة وأشعلوا نارا، وكان على كل قوم عند كل قوم نار يوقدونها، وحصل أن رعب المشركون فضعا بمقدمه صلى الله عليه وسلم. المهم وكان ممن حصل ذلك أبو سفيان، وجاء أبو سفيان لحسن الخبر وكذا، ولقيه العباس رضي الله عنه، وكان بين العباس وبين أبي سفيان علاقة قوية، فعرض العباس عليه الإسلام وقال يا عباس أسلم وكذا، فإن الأمر كما ترى ولا حيلة لك إلا ذلك، فأسلم قبل أن يأخذ سيف الإسلام منك نصيبه. فوافق أبو سفيان فأركبه العباس خلف ظهره على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان العباس كلما مر بنار سلم عليهم فرضى الإسلام، وقالوا من العباس؟ بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتركون حتى أتى النار التي عليها عمر رضي الله عنه، فقال من العباس؟ بغلة رسول الله، ثم أبصر أبا سفيان فقال من عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عهد ولا شيء، الآن فرصة، لا في عهد بيننا وبينك ولا شيء. فانطلق العباس يركض يا رسول الله وعمر خلفه، فدخل العباس وعمر في إثره، فقال عمر يا رسول دعني أضرب عنقه، وصار يجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله. فقال العباس والله لو كان عمر من بني عدي ما قلت الذي قلت، لو كان أبو سفيان من بني عدي يعني من قومك لما حرصت هذا الحرص. فهذه الكلمة أوقفت عمر رضي الله عنه وقفة قوية، فقال له مهلا يا عباس، يعني أنت تظن بي هذا الظن، يعني أن موقفي هذا إنما هو لأنه ليس من قبيلتي وليس من كذا، هذا مما يشترك في جميع البشر، أن يتعصب الإنسان من قبيلته، يتعصب لدمه، يتعصب لأهله أما هذا فلا. مهلا يا عباس. ثم أراد أن يلقن العباس درسا عمليا، قال والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه. أريد أن يترجم ترجمة عملية، أنت تتهمني اليوم حين أخذ هذا الموقف ضد أبي سفيان أنني إنما أقف ذلك عصبية، ولو كان من بني عدي لما فعلت ذلك؟ لا، ده إن إسلامك أحب إلي، إن إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، ذاك أني أعلم أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. يبقى هذا أعلى نوع من المحب، مش أن يحب الشخص هو نفسه الشخص، أن يحب عمر النبي أكثر من محبة نفسه، لا، ولكنه يحب ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة نفسه، وهذه أعلى نوع بقى من المحبة، مش محبة بقى للشخص، لا، المحبة لما يحبه الشخص، فيضبط الإنسان محبة على ما يهوى الشخص، على ما يحب الشخص. لهذا قال مهلا يا عباس فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه، ذاك أني أعلم أن إسلامك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. وقد جاء أيضا أن عمر رضي الله عنه أعطى عبد الله بن عمر عطاء، وأعطى أسامة بن زيد عطاء، وفضل أسامة على عبد الله ولده، فقال له عبد الله يا أبتي ما لك تعطيني أقل من أسامة؟ فوالله ما يفضل عني شيئا، يعني ما يفضل عنك شيء. فقال له عمر رضي الله عنه مبررا هذا، لماذا أعطى أسامة أكثر؟ لأن أسامة كان أبوه أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أي أحد، فهو حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موجود يعني في السنة كثيرا، هو تقديم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم على ما تهواه النفس وما تحبه النفس، وهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم وضربوا في ذلك أروع الأمثلة. نعم. فلا يؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعمر: لا يا عمر. فقال عمر: والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فعمر رضي الله عنه قدم هذه المحبة العملية فعلا على نفسه. الله أكبر. نعم. يقول الشيخ: أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري قال أنبأنا أبو الحسين أحمد ابن محمد الخفاف قال أنبأنا أبو العباس السراج قال أنبأنا أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم ابن معمر قال أنبأنا الدرا وردي وهو عبد العزيز ابن محمد عن يزيد ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال عمار بن ياسر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الإنفاق من الإقتار وإنصاف الناس من نفسك وبذل السلام للعالم. وقال عبد الله بن مسعود: ثلاث من كن فيه يجد بهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحق والكذب في المزاحة ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا الباب وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا الإمام البغوي واستدل له، هذا المعنى يدل على معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وزيادة الإيمان ونقصه على حسب تكميل الطاعات ووجود هذه اللذة والطعم في قلب المؤمن، خلافا للمرجئة الذين قالوا بعدم زيادة الإيمان ولا نقصان، وكذلك الخوارج والمعتزلة الذين قالوا أيضا بعدم زيادة الإيمان ولا نقصان. فالإيمان عند الخوارج والمعتزلة لا يزيد ولا ينقص، وعند المرجئة كذلك لا يزيد ولا ينقص، وعند أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص على حسب تكميل الإنسان للطاعات أو وقوع الإنسان في المعاصي، فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس رضا قوليا وإنما رضا فعلي، فمن رضي بالله ربا فعبده ولم يعبد غيره، وبالإسلام دينا فقدمه وعمل بأحكامه وصدق أخباره، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فاتبعه ولم يخالفه وأطاعه، حصل له هذا الذوق وهذا الطعم العظيم الذي يكون في قلبه، وهذا الطعم على حسب تحقيق هذه المنازل الثلاث: الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال عمار بن ياسر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا أخرج البخاري معلقا، وهذا من كلام عمار رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استنبط ذلك من النصوص الشرعية، فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإنفاق من الإقتار، يعني يكون الإنسان ضيق الحال لا يجد إلا قوت يومه وليلته ومع ذلك ينفق. فالنفقة من إقتار ليست كالنفقة من غنى، ليست كالنفقة عن غنى، لأن الإنسان إن كان غنيا فلا يجد اللذة في النفقة مثلما يجدها الذي لا يجد إلا قوت يومه وليلته فينفق. فالنفقة من إقتار أعظم، وأثرها على القلب أوقع، ولهذا قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ودائما حلاوة الإيمان التي يقول الإنسان في قلبه تكون عند المحك الذي يتبين الإنسان فيه تقديم محبة الله أو محبة الله صلى الله عليه وسلم على محبة الناس. يعني حينما يكون هناك نوع جهاد، إنما حينما يكون شيء سهلا لا. ولهذا من ترك النظرة يعني المرأة ما خافتي أبدلت إيمان يجد حلاوة في قلبي، عنده إمكانية ينظر، شاب وعنده شهوة وعنده رغبة والمرأة جميلة ومبذولة، وإذا لم ينظر إلى هذه نظر إلى هذه كما هو حاصل اليوم، لكن حينما يغض بصره عن هذه وهذه وهذه وهذه وهذه وتلك إلى آخره، والناس لا يراقبونه بل يستطيع أن ينظر وأن يتلذذ، يجد حلاوة الإيمان في القلب. أيضا الإنسان حينما تعرض عليه امرأة نفسها وهي ذات منصب وجمال، فالداعي قوي والنظر غير موجود ومراقبة الناس معدومة، فدعته إلى نفسها فقال إني أخاف، هذا أيضا جدير أن يظله الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه، أو ما يظل إلا ظله، لأن هنا لم يكن في قلبه إلا الله، فكذلك في أرض المحشر ليس له إلا ظل الله سبحانه وتعالى. فالله يظله لما قدم محبة الله سبحانه وتعالى ومراد الله على مراد نفسه وعلى هوى نفسه. كذلك المرأة في حديث الثلاثة أصحاب الغار، عظم أمر هذا الرجل هنا حينما تعلق قلبه بابنة عمه وروضها عن نفسه، عن نفسها كثيرا جدا، ولكن هذا فلما ألم بها سنة وأتت إليه قال والله لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، فخل فعل. فلما جلس من مجلس رجل المرأة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا لحقه، قال فقلت عنها وهي أحب الناس إلي. فمثل هذه المحكات التي يكون فيها يعني المفاصلة ويظهر فيها تقديم الإنسان لمحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المواقف التي يجد الإنسان بها الحلاوة في قلبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم، أنت في جيبك الآن مثلا 100 جنيه، فده واحد لك ربع جنيه، ده ربع جنيه، واحد في جيبه 50 قرش ناوي يجيب أي شيء، خبز ولا أي شيء إلى أولاده عائد إليهم، فجاء واحد وقال الله أعطني كذا فأعطى. فالإنفاق من إقتار والإنصاف من النفس، وهذه كالإنفاق من الإقتار كمان، كتقديم النفس في صحة الوقت، الإنصاف من النفس، مش أن تنصف من أهلك، أن تنصف من أقاربك، أن تنصف من ذلك، أن تنصف من نفسك، تقول تعالى أخي أنا أخطأت فيك، أنا أخطأت فيك، أنا جهلت عليك، تعالى يا أخي هذا الحق حقك ليس حق، تعالى يا أخي أنت مقدم علي، فالذي يستحق هذا هو أنت لست أنا. هل نرى هذا؟ إننا نرى ثأرا للنفس وتقديم النفس على كل شيء ولو علم الإنسان أنه على الخطأ. قس هذا الأمر على أمور كثيرة في حياتك، اختلفت أنت وصاحب لك في رأي من الآراء، من تحب أن ينتصر أنت؟ الوصول إلى الحق ولو كان على فن صاحبك من يؤثره؟ صعب أن تكون البغي الحق، الحق ظهر على لسانك أو ظهر على لساني، صعب. لكن ولو كنت تريد الحق لكنك تحب أن تصل إلى الحق، أن يكون وصول الحق عن طريقك أنت لا عن طريق صاحبك. قال الشافعي رحمه الله وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلى علمي. يعني الشافعي ما يفرح به أن الناس يقطعون إلي أكباد الإبل والفيات والقفار حتى يحصل علم عنه. لا، ود الشافعي أن لو كان الذي عنده عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلى علمي. انصرف من نفسي، هذا عزيز جدا جدا جدا، هذا في الرأي. وأنت لا تحب أن حتى مع محبتك الحق لا تحب أن يكون الوصول الحق إلا عن طريقك أنت، إلا عن طريقك أنت. عمر رضي الله عنه لما اختلف مع أبي بكر رضي الله عنه يوما وحصل بينهم ما حصل، وذهب أبو بكر رضي الله عنه وانطلق عمر وراءه يبحث عنه ليرضيه، لأنه يعلم منزلة أبي بكر رضي الله عنه. ذهب إليه في بيته، سأل ما فيش كذا كذا، فعلم أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر، وكان قد سبقه أبو بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه ورافع يعني إزارها أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أغضب صاحبي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحكى له. فلما جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ أبو بكر رضي الله عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسأر له ولا يريد أن يمس جنابه، لأن فين كان عمر وفين غير عمر يوما كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم أول من أمن بالرجال، من بذل ماله كله لله تبارك وتعالى. فين كان عمر ولا عثمان ولا من يعني غيرهما؟ كانوا فين طيب يوما كان أبو بكر؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتجرأ الأمة على أبي بكر بأي نوع من التجرؤ. وأبو بكر رضي الله عنه لا يمنع موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقول: يا رسول الله والله كنت له أظلم، أنا كنت له أظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ ما يعد هذه الكلمة. فالإنصاف من النفس أمر عزيز جدا جدا، إنصاف الناس من نفسك، هذا أمر من المقل ومن المكثر من ذلك. لكن إذا أنصف الإنسان أخاه من نفسه أبدله الله سبحانه وتعالى حلاوة إيمانه، إيمانا يجد حلاوته في القلب. يعني فعلا هنا دل على صفاء المعد، وهذا أمر فعلا ينبغي أن الإنسان يتربى عليه، تربى عليه. لو الإنسان تربى على ذلك كان هذا الأمر مفتاح كل خير. أن تنصف من نفسك مع زوجتك، أن تنصف من نفسك مع ولدك، أن تنصف من نفسك مع جيرانك، أن تنصف من نفسك مع أخيك طالب العلم، أن تنصف من نفسك مع كل أحد. تشوف الناس كل يريد نفسه. إذا وقف الزوج أمام الزوجة بعد عشرة تدوم 20 سنة في ساحة المحكمة، إذا بالمرأة كأنها ما ذاقت خيرا مع هذا الرجل قط، أو أن هذا الرجل ما وجد من زوجته خيرا قط. افتراء، كذب، استئثار بالحق. حتى إذا انتصر حمد الله ربنا سجد شكرا لله سبحانه وتعالى أن نصره الله على زوجته، لكن أن يقول: خذي خذي خذي ما تريد، خذي ما تريدين، هذا كله لك، تريدين شيئا أزيد؟ فوالله لا أنسى يوما واحدا أعددت لي طعام، أو مرة واحدة كنت لي فراشا، خذي ما شئت. فين هذا؟ أن ينصف الإنسان من نفسه مع الناس حتى لو كان مع العصاة، حتى لو كان مع العصاة، ما يقول والله وترخص والله هذا عاصي أو كذا، لو اعترفت له بحق أخذه وشرب به البنج ولا شرب به خمرا ولا شرب به كذا، ولو كان أنصف من نفسك. ولهذا أظن طلحة أو عبد الله بن رواحة الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بمال المسلمين من اليهود، من يهود خيبر، فأرادوا أن يرشوه أو أن، فقال رضي الله عنه: والله لقد جئتكم عندي أحب الناس إليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم إلى قلبي، أو قال ولا أو أحب إلي أن يكون لي يعني عددكم من القرد والخنازير أحب إلي منكم، أن يكون لي يعني أمثال عددكم من القرد والخنازير هذا أحب إلي منكم، ولكن يقول بقى ولكن لا تحملوني تحملوني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. يعني جئتكم عند حب الناس إلي ولأنتم أبغض أهل الأرض إلي، هذا الأصل، لكن لا تحملوني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماء والأرض. هذا الإنصاف من النفس لا شك أنه علامة عظيمة على وجود الإيمان في القلب، وأن الإنسان متى ما قدم الآخرين على نفسه وأنصف لهم من نفسه وجد حلاوة الإيمان في القلب، لأنه ما يفعلها إلا مؤمن. ثلاثة، وبذل السلام للعالم، للعالم يعني جميع الناس، لا يستطر سلامه على من يعرف. ولهذا جاء حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الإسلام قال أن تبذل أن تقرأ أن أن أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فبذل السلام للعالم أيضا شيء ليس سهلا. السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل إلى السوق من أجل هذا السلام. حدثني بعض كبار السن من هو في المملكة في الرياض ممن يعني رأى الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يقول كان الشيخ السعدي يميز بهذا رحمه الله، كان مميزا بهذا، إذا مر في الطريق سلم على هذا سلم على هذا سلم على هذا سلم على هذا. هذا أيضا ليس أمرا إيه؟ ليس أمرا سهلا. فحاصل الثلاثة التي ذكرها عمار رضي الله عنه، حاصل الثلاثة أنك تجد فيها تقديم مراد الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد النفس ظاهرا بينا واضحا، وهذا هو المحك الذي يتضح به حجم الإيمان في قلب الإنسان. ليس أن تنفق من الغنى، ويعني ليس أن تفعل الشيء الذي يعتاده الناس واخذ بالك، وإنما تفعل الشيء الذي ينظر، الشيء الذي يكون فيه يعني غمط نفسك، ويكون فيه مثلا إبعادك عن مواطن التقدم وكذا. هذا طبعا على شكل الإنسان، نسأل الله العافية، يعني هذا شيء عزيز جدا جدا، هذا شيء نجده عزيزا جدا. يعني لسنا من هؤلاء، إنما نتحدث فقط. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثلاثة من كنا فيه يجد بهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحق مع مع مع مع وجود الحق، لأنك تترك المراء لأنك تعلم أن الطريق الآن ليس هو طريق الوصول إلى الحق، وإنما الوصول إلى الغلبة. هذا يريد أن يغلب صاحبه، هذا أن يغلب صاحبه، إذا رأيت الأمر كذلك اسكت. إنما متى وجدت مباحثة وجدال الوصول إلى الحق فهذا جدال بالتي أحسن. فالجدال على قسمين: جدال بالتي أحسن وهو المباحثة الوصول إلى الحق، ومجادلة بغير ذلك وهي إرادة الوصول إلى الباطل. فإذا وجدت من صاحبك عنادا وإعراضا ومحاولة لي يعني إظهار قوله اسكت، اسكت واترك الجدال. لا تقل بقى ازاي ده هو يفكر، ده هو يظن، ده هو هيظن ان لست عالما او لست كذا. اسكت اسكت اسكت، وسوف يبين الله تبارك وتعالى الحق بعد ذلك. والكذب في المزحة، لان هذا يسهل على الناس، يسهل جدا. واحد يلي مسموه تقول لي ولدي تعال تبس اسكن اعطيك انت عاوز ولا تعطي شيء، تبس روح وكذا ولا تعطيه، يبكي ولدك اسكت عشان فيه مش عارف كذا. فالمزاح يقرب فيه ذكر الباطل وغير الحق. فلو أن الإنسان كان صادقا في مزاحه لا شك أنه يكون من باب أولى صادقا في جده. وإذا سد الإنسان الباب فلم يجذب في المزاح كان دليلا على صدقه. ولقد كان السلف يعظمون هذا، حتى أنهم يروون عن البخاري رحمه الله تعالى حينما ذهب إلى رجل ليكتب عنه الحديث، فوجد ما قطع وقد شربت والناس يلحقونها، فقال لا اتركوها بس أنا أعلم بناقتي. ثم أراها أنه يعني جمع لها شيئا في حجره وكذا، فأتت المرأة فأمسكها فنظر إليه وقال إذا كان هذا يكذب على ناقته فالله لا أخذ عنه، يعني ليس من المستبع أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في أبي حتى في أبي. يعني قد يكون هذا من الحيل الجائز، لكن يعظمون هذا. وبعض الناس ما كذب في حياته قط، هذا يروون أظن عن البخاري رحمه الله يقول ما أنه ما كذب قط منذ علم أن الكذب حرام. وفي قصة كعب بن مالك أيضا ظهر هذا جليا، ولقد كان ألحن الناس في حجته، ويستطيع أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مما أخبر به المنافقون، ولكن أبى إلا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق، وابتلي في ذلك. يقول ما ابتلي أحد مثل ما ابتليت في هذا، يعني في الصدق والكذب، ومع ذلك صدق رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يمزح إلا حقا وإلا صدقا، وهذا موجود في السنة كثيرا. ويعلم أن ما أصابه سلفة، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. المقصود بذلك الإيمان بالقدر إيمانا كاملا، لا يتأسف الإنسان على ما فاته لأنه يعلم أن ذلك بقدر، ولا يفرح بما أتاه لأنه يعلم أن ذلك أيضا بقدر وقد يزول عنه، وأن الفضل له سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر محق عظيم أيضا من الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولهذا كان ركنا من أركان الإيمان. ولا يعني هذا أن الإنسان يترك الأسباب، بل يأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيطمئن قلبه. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يعني يعلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه، فلا يتأثر قلبه بما يتأثر الطبع بفقد هذا. الإنسان إذا فقد ولده فاحتسب ذلك عند الله، أبدله الله سبحانه وتعالى حلاوة يجدها في قلبه، حلاوة إيمان يجدها في قلبه، واطمئنانا وهداية يصل بها إلى درجة أنه كأنه ما نزلت به مصيبة. وعلى قدر ما يكون يقين الإنسان بالقضاء والقدر، على قدر ما يعطى الإنسان من حلاوة. لهذا العلماء قالوا بأن الصبر على أقسام، صبر واجب وصبر مستحب. الصبر الواجب هو الذي يكون يصل الإنسان به إلى حبس نفسه، حبس نفسه وجوارحه، حبس نفسه يعني أن يتسخط، أن يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، وحبس جوارحه أن تتصرف تصرفا محرما كشق الجيوب ولطم الخدود، يحبس نفسه. هذا صبر واجب. صبر مستحب، وهو على قسمين: صبر في أول درجات هذا المستحب، وهو أن تحتسب ذلك وترضى فتقول إن لله وإن إليه راجعون الحمد لله على كل حال. هذا مستحب، يعني لا يلزم الناس جميعهم إذا نزلت بهم مصيبة أن يقول هذا، وأن هذا مستحب، هذا كمال. لكن أن تصبر صبرا واجبا، تعلم صحيح أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، لكن تحبس نفسك، لكن ما يتحول مثلا إلى اطمئنان قلب كامل، وتصبر تقول إن لا وإن لا يرجعون، اللهم اجر في نصبتي واخلف لي خيرا منها، ما قدر الله هذا لي إلا لأنه يعلم أن هذا خير. الدرجة الثانية المستحب، وهي أعلى الدرجات، وهذه أظن ما يصل إليها إلا مدرنا البشر، وهي شكر الله على المصيبة. أن تشكر الله على المصيبة، وأن تعلم أن هناك معاني العبودية، ومن الفضل سيقت إليك ضمن هذا الابتلاء، فتعلم أن هذا من محبة الله سبحانه وتعالى لك أن يرفع درجتك، فتشكر الله على المصيبة. وهذا طبعا درجة عالية جدا جدا، كما ذكروها عن المرأة التي قطع أصبعها، فلما قطع أصبعها ضحكت، قال ما يضحكك يرحمك الله؟ قالت أنساني حلاوة أجرها مرارة قطعها. حلاوة الأجر لو صبرت أنستني مرارة القطع، فجعلت تضحك ولا تأبى بذلك. ومثل ما نقل عن الخنساء إن صح الرواية عنها في ذلك، لما قالت الحمد لله لما قتل أبناؤها، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا. فيصل الإنسان بقى إلى درجة الشكر، وهذه طبعا درجة عالية جدا ما يصل إليه إلا النضر من البشر. فالإيمان بالقضاء والقدر ويقين الإنسان بذلك، هذا يصلح له كل حياته. ابتلي الإنسان بولد مع سعي في تحصيل ولد صالح، لكن ابتلي بولد طالح فيحمد الله على ذلك ويصبر ولا ييأس ويحاول. ابتلي الإنسان بزوجة كذلك غير صالحة أو فيها سوء خلق أو سوء عشرة أو سوء كذا، فمع بذله وحرصه على الزوجة الصالحة أيضا فيفعل ذلك، ويعلم أن ذلك من قدر الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل أراد به خير، إما أن هذا تكثير له وإما رفعة لدرجته، وإما أن الله يخبئ له خير. ابتلي الإنسان مثلا بتسلط مدير، بتسلط رئيس، ابتلي الإنسان بجار سوء وكذا، ابتلي الإنسان بقلة مال، بفقد مال، ابتلي الإنسان بمرض. إذا علم أن ذلك كله بقدر من الله تبارك وتعالى، وأن ذلك ليس خرجا عن قدره، أن ذلك يعني كله بقدر الله تبارك وتعالى، واحتسب وصبر وسلك المسالك الشرعية وعلم أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه خيرا، إذا فات هذا السفر فهذا خيرا، أو يكون الخلف في نفس الشخص بأن الله تبارك وتعالى يحوله من كون شخصا كذا إلى كذا. فهذا الباب باب عظيم جدا، وهو باب حلاوة الإيمان ومحبة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أصل عظيم من أصول الإيمان التي ينبغي أن يتربى عليها الإنسان، وليس فقط أن يحب الرسول بل يحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نحن أحببنا الصحابة لمحبة النبي له، وقدمنا الصحابة على غيرهم لتقدير النبي، وقدمنا من الصحابة من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمنا أبا بكر لتقدير النبي له على عمر. نحن لم نرى أبا بكر ولم نرى عمر، لكن ماذا لن نقدم أبا بكر على عمر؟ لأن النبي قدم أبا بكر على عمر. نحب أبو هريرة ونعلم أنه ميزان للإيمان في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبته ميزانا، فقال لا يحبه إلا مؤمنون، لما قال أبو هريرة ادعو الله يا رسول أن يحببني إلى كل مؤمن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه إلى كل مؤمن، فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، فجعلت محبة أبو هريرة ميزانا. فنحن نحب أبا هريرة مع أننا لم نره لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا دواليك. نعم. الرجل الذي كان يشرب الخمر والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أكثر ما يتوب إلى، ما قال الله ما أكثر ما يتوب إلى ثم لعنه. نعم، إنه يتوب الله ورسوله. الحد هنا ربنا تابع يعني هو يقدر المتابعة. نعم، الإشارة إلى أصل المحبة في القلب، موجود عنده محبة ويوجد عنده معصية، فلا تبني الشيطان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالج أمرا أمامه، هو لما لعنه الرجل، وهذا اللعن إنما هو معناه طرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فلا تفعل هذا، لا تفعل هذا ولا تكن عون الشيطان عليه، ويطبق فيه حد الله. ما شفع له محبة الله ورسوله من أن لا يقام في حد الله، ويقام في حد الله وأخذ جزاء، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. فلا تدعو عليه بأن يطرده الله من رحمة الله، عنده أصل محبة، عنده محبة الله ورسوله. فالمشار إليه في الحديث أنا أحب الله ورسوله، المقصود أصل هذه المحبة. أما كمال المحبة لو كان عنده كمال لهذه المحبة لما شرب الخمر، إذ لو كان عنده الكمال لاستوى هو ومن لم يشرب، فالمقصود أنه عنده أصل محبة، ومن كان عنده أصل محبة فلترفق به ولتأخذ بيده لا أن تلعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره اللعن، ولهذا لما لعنت امرأة دابة قال تفركوه، فلا تصحبنا دابة ملعون. فاللعن لا يجوز للمسلم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.